الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدوتنا قدوة مميزة جمع بين أكثر من موهبة، فهو إلى كونه المجاهد فقد كان العابد، وإلى كونه القارئ فقد كان العالم والفقيه. وهو صاحب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ورجع إلى المدينة ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب ابن شمخ ابن فار ابن مخزوم ابن صاهلة ابن كاهل ابن الحارث ابن سعد ابن تميم ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر. وهو لا ينتسب إلى فهر، فليس قرشي ولكنه هذيلي، وكانت هذيل حليفا لبني زهرة. عبد الله بن مسعود أسلم قديما وكان يقول عن نفسه: ولقد كنت سادس ستة في الإسلام. كان في يوم من الأيام يساوي رقم ستة في الإسلام، وسبب إسلامه رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فسألاني لبنا فقلت لهما إني مؤتمن، وبالتالي منعهما اللبن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من شاة لم ينز عليها فحل؟ فأشار إلى واحدة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على ضرعها ودعا فيتر اللبن، ثم حلب وشرب، ثم دعا على الضرع أو وضع يده على الضرع فقلص وعاد كما كان. فقال ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني ما قلت. الحظ شنو تقلو؟ قال: إنك غلام معلم. أزود من يوم منجد قال له: إنك غلام معلم. والحديث في المسند قال له: ما تحتاج. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ ابن مسعود يفكر رضي الله تعالى عنه بعقله الثاقب في الذي حصل، وأدهشه الأمر حتى أسلم. لكنه يوم أن أسلم أسلم إسلاما مميزا، عرف عبد الله بن مسعود على سائر الصحابة وامتاز عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. وفي رواية: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: قال لنا عبد الله بن مسعود: إن قريش لم تسمع كلام الله، ما سمعوا القرآن، ولم يسمع قريش القرآن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أنا أسمعهم. وكان ابن مسعود ضعيفا في بنيته وفي جسمه، قال: أنا أسمعهم. فقال الزبير: قلت له: نريد رجلا له في مكة منعة. شوف أي زول ما قرشي في مشكلة. عبد الله بن مسعود ما قرشي، هو يلتقي مع قريش في مدركة، وقلنا أن قريش هو من؟ هو فهر، فليس في نسبه قريش، وكانوا حلفاء لبني زهرة، وبني زهرة من قريش. فقالوا: يا أخي زول يكون عنده ظهر. قال: لا، إن الله سيمنعني. وقف ابن مسعود أول من صدع بالقرآن بعد رسول الله في مكة، واختار وقت الضحى حيث تجتمع قريش عن بقرة أبيها، فوقف وقرأ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، إلى الآيات يقرأ. قريش وقفت برهة من الزمن، مشدوها مستغربة، الدهشة قتلتها والمباغة أعجزتها، فقاموا إليه وضربوه حتى غشي عليه. بعد ذلك دخلوا القرشيين المسلمين ومنعوه وأخذوه إلى دار بني الأرقم، فقال لهم لو شئتم لعدت ثانية بكرة برضو بقرة اليوم. قال لهم قالوا لقد أسمعتهم ما يكرهون، خلاص كفاية الناس دي تسمعوا كلام الله وكلام الله سمعتهم ثاني خلاص. هكذا أسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى الأشعري والحديث في البخاري وعند النسائي في السنن، قال لقد جئت مهاجرا من اليمن وكنت أظن أن عبد الله بن مسعود وأمه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يدخلون ويخرجون. هم ما عارف المسعود ده جنسه شنو، قال واحد من الناس من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة احتكاكي. لذلك جاء في صحيح مسلم وقف ابن مسعود يطرق الباب فقال له إذنك أن ترفع الحجاب فقط. ابن مسعود ما بيستأذن، قال الرسول قال له بس ترفع الحجاب لقيتني خش ما لقيتني أرجع، بس إذنك أن ترفع الحجاب. وفي رواية إذنك أن تسمع سوادي، والسواد هو الشخص نفسه، يقول حتى يفارق سوادي شنو سواده أو المساورة. قال لي بس كان سمعت إذنك كان سمعت صوتي بالراحة، بس سمعت حسيني والبيت تخش طوالي. والله زدنا الدميزة كبيرة خلاص. عبد الله المسعود ده الدميزة كبيرة جدا، كان الصحابة يسمونه صاحب السواك والسواد، لأنه كان كثيرا ما يحمل نعله وسواكه، دائما تلقى شايل نعاله وشايل مسواكه في يده طوالي. فالصحابة مسمينه كانوا صاحب السواك والسواد الذي أذن له بمجرد سماع حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فلا يطرق ولا يستأذن. مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وهو يقرأ القرآن ومعه أبو بكر وعمر. يا أخي دي حاجة عجيبة، خلاص قاعد يصلي في الليل قيام ليل براو، فاستفتح بالنساء. قال أبو بكر وعمر يفصلها تفصيلا، قراية مجيها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه حتى ركع ثم قام يدعو. أول ما وقف دار يدعو قال عليه الصلاة والسلام سل تعطى. يقول للصحابة الاثنين دين أن سعود ما سامعهم، هم بعيدين منه بس بيسمعوه. لما دار يدعو الرسول قال سل تعطى، قال بالصوت خافض. وبكر وعمر سمعوه فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في جنان الخلد. الله الدو سل تعطى. قام سأل، هم عارف انه سلم يسمعه، فذهب يتسارعان ويتسابقان ابو بكر وعمر لاجل تبشيره، فوجد عمر ابا بكر خارج من ابن مسعود وقد بشره. قال له والله انت كبير قلت كده وحصل كده وحصل كده. يقول مسروق ابن اجدع الهمداني شيخ التابعي في عصره شاممت يعني جالست وخبرت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في ستة: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي وزيد وأبو الدرداء بالأعلم الصحابة. قال فشاممت الستة فوجدت العلم ينتهي إلى اثنين علي وابن مسعود. أظن عالم علم جد. أبو موسى الأشعري قال سئلت في مسألة في الفرائض فأفتيت فيها فغلطني ابن مسعود وكان الحق معه، فقلت للناس لا تسألوني وهذا الحبر موجود. قالوا ابن مسعود حي تنزل يسألني ما فيه، عالم عالم مكمل. أرسله عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة وقال لهم إني آثرتكم بابن مسعود، كنت أريد قربه لي وإني آثرتكم به فاحفظوا له حقه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وصححه الألباني اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. تمسكوا بعهد ذو المستقيم شديد، تمسكوا بعهد ابن أم عبد. وقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قال الشر رضا ابن مسعود للأمة أنا رضي به وخلاص. والله الزول ده والله محل تبجد سدة. الزول ده عالم ومجيح يا أخي. ناداه في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح بالنساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال مسعود وأنا أقرأ فسمعت يقول حسبك فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان الدموع يبكي. يا أخي مسعود قال القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أصلا ما فيه كلام. كان ابن مسعود عظيم البطن أخمش الساقين في ساقه خموشة أي نحافة. ولذلك قال علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بقضيب أراك فتعلق في الشجرة فظهرت حموشة ساقه فضحك الناس. قال أتعجبون من ساق ابن مسعود؟ هي أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. والحديث في المسند بإسناد صحيح. أثقل في الميزان من أحد هو الذي قتل أبو جهل ونال قول قتله ولكن أجهز عليه بعد أن أثخنه أبناء عفراء. جاءه ابن مسعود وصعد على صدره وقتله وجز رأسه جز رأس أبو جهل. وقال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. أبو جهل ذاته زول مجرم الحمد لله قطعوا رقبته ذاته زول مجرم هو فرعون هذه الأمة. أجهز عليه عبد الله بن مسعود وقد شهد بدرا وكل المشاهد. بدر بلا بتكفيه خلي فاده كله. لو قيل بدر بلا بتكفيه خلي تمسكوا بعهد ابن أم عبد من بعدي. هذا توجيه واضح مش لنا نحن ده للصحابة. كان ابن مسعود معظما للسنة. قال الذين عاصروه كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتفخ أوداجه وتتحلل أزرار قميصه وتغرورق عيناه بالدموع. يخاف أن لا يروي الحديث بنصه. وبعد أن يقول الحديث يقول أو كما قال أو مثل ما قال أو نحو مما قال. وكان لابن مسعود ابن أخ يرمي بالحصى يضعها بين أصابعه ويرمي بالحصى. فجاء مسعود وقال له لا ترمي فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وإنها تفقأ العين وتكسر السن. فسكت الغلام. بعد قليل وجده يرمي. قال له ابن مسعود أقول لك قال رسول الله وترمي؟ والله لا أكلمك بعد اليوم أبدا لأن والله ما أتكلم معك. وجد ابن مسعود رجلا أسبل إزاره جلابية طويلة فقال له ارفع إزارك. فقال الرجل لعبد الله المسعود أنت أيضا ارفع إزارك. قال إنت ما ترفع برضو مالك إنت. قال أنا في ساقي حموشة وأنا أؤم الناس ما بتجي الناس لو قاموا شافوا الكرعين يقوموا جارين المصلين لي واحد يعين في الكرعين. فالرجل مش حكى لعمر بن الخطاب قال لعمر ما عبد الله المسعود قال لي كده قلت له كده. فضرب عمر الرجل قال أترد على عبد الله المسعود؟ ترد على عبد الله المسعود؟ قال له يا أخي والله عبد الله المسعود كان مبجل وكان معذب في وسط الصحابة وكان جليلا وكان الصحابة يشهدون له. كان عمر إذا رآه أجلسه بقربه وضحك وتهلل فإذا ذهب يقول كنيف ملئ علما. كنيف جراب ابن مسعود جراب ملئ علما. والله يا إخوانا ابن مسعود يا السلام أعجبتني كلمة عند الذهبي قال رحمه الله من أذكياء العلماء مش عالم ساكن في العلماء من أذكياء العلماء. توفي عبد الله بن مسعود وقد شهد اليرموك وكان يوم اليرموك على النفل. والله اليرموك حبوا نتكلم عنه برابس بالنسبة معركة اليرموك من معارك التاريخ الفاصلة. انت عارف جو 240 ألف من الروم أصلا أرسل أبو بكر الصديق عقد لواء لأبي عبيدة وجعله أميرا على أمراء أجناد الشام، يزيد بن أبي سفيان بن حرب وسرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، وعقد اللواء لأبي عبيدة. الروم قيصر الروم قال لهم إخوانا ما في داعي خش مع الناس دين، وأدعوهم وصالحوهم. فقالت الروم لنوردن الخيل ولنشغلن أبا بكر. خلف أبو بكر والله قالوا لنا نخلي أبو بكر ما ينوم بالليل. اجتمعوا 240,000 وجند المسلمين لا يكاد يجاوز 10,000. فقال أبو بكر الصديق لأشفين وساوسهم بخالد. قال بنجمون بنجمون. رسل لي خالد وليس العراق قال لك اتحرك على الشام، وبقاوا أمير عليهم كلهم، وتحرك خالد إلى الشام، ودخلوا في معركة سميت بمعركة اليرموك. الروم سبعة، كل سبعة مربطين بالجنازير عشان ما يقوموا جارين. معركة فاصلة. قال أهل السير الحمد لله الذي جعل الروم على هذا، فإنهم إذا قتل أحدهم جرجر إخوانه حتى في وادي اليرموك، في وادي حتى ردم الوادي بهم، فداستهم سنابك خيول المسلمين، فمات منهم خلق كثير. الحمد لله. انت قايلوا منه دي الصحابة كتلوا الناس دي كتل، هو ذاته جاب الناس دي لعلنا شنو؟ ما لقوا ناس ينجموهم، ما لقوا ناس خالد بن الوليد. فشهد اليرموك وكان على النفل، النفل يعني شنو؟ الغنائم الأنفال. عبد الله مسعود توفي رضي الله عنه سنة 32 من الهجرة النبوية في خلافة عثمان، ودفن رضي الله عنه بالمدينة. دخل عليه عثمان رضي الله عنه وهو على موته فقال له مما تشتكي يا عبد الله؟ قال أشتكي ذنوبي. قال لا، يقول له عندي صداع، عندي قرحة، كويس كويس، عندي مصران متعبني عندي. قال له أشتكي ذنوبي. قال وماذا تشتهي؟ يجيبوا لك شنو؟ قال أشتهي رحمة الله. يخدأ دي ذات إجابات حق ذو العالم، حق تعالم أشتهي رحمة الله. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دفن في البقيع، وصلى عليه عثمان، وقيل أنه صلى عليه الزبير بن العوام، ألا رحم الله ورضي الله عن ابن أم عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه حذيفة بن اليمان ما رأيت أحدا أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا من عبد الله بن مسعود، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن له عند الله زلفى وحسن مآب. عرفوا إن عبد الله بن مسعود دبروا، وبذلك طوينا صفحة عن رجل من عظماء تاريخنا وعن علم من أعلامنا، أسلفت أنه كان صاحب مواهب متعددة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.